الكفاءات الخاصة والحكومية جزءاً من الراتب الموظف كالدخار، وتشغل المؤسسة حصيلة الدخار الموظفين بطريقة يدوية، يحرم العمل، هل يحرم العمل بهذه المؤسسة؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.